السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. قال الله تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صحائفنا تنور بذكر الله، درجاتنا ترتفع بذكر الله، ملائكة تتنزل علينا إذا ذكرنا الله، الشياطين تنخنس عنا إذا ذكرنا الله، نعم الله تزداد علينا إذا حمدنا الله، إن شكرتم لأزيدنكم، المصائب تصرف عنا بحمد الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، بالاستغفار تكثر الأموال وتكثر الأولاد وتكثر النعم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، بالاستغفار كذلك. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيعني أن له من وفق لذكر الله ورطب لسانه بذكر الله. لا تفوتنا الصلاة على رسول الله ولا السلام على رسول الله. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. كذلك الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعين. كل شكر. أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أقول وبالله تعالى التوفيق. تقول أم جنى البحطيتي: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جزاك الله خيرا، ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. بارك الله فيك. الأخت خلود القطان: الله يرزقنا وياك الصبر. هل أذكار المساء بعد العصر أم بعد المغرب؟ بكل قال بعض العلماء: الأظهر بعد المغرب. وحفظك الله يا يخلف. ما شروط الضحية؟ شروط الضحية أن تكون من الأنعام الثمانية: الناقة أو الجمل، الثور أو البقرة، الكبش أو النعجة، الجدي أو العنز، وتكون سليمة من العيوب، وتكون مسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة. أحبك الله يا مؤمن. نصحة حديث: الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، ذلك حديث ثابت صحيح. وجزاكم الله خيرا يا أروى. بارك الله فيك يا عبد الرحمن وسلمك. وقت العشاء: إذا سقط الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي تكون في أفق السماء بعد سقوط الشمس، بعد سقوط قرص الشمس، وتمتد هذه الحمرة إلى وقت العشاء. إذا سقطت الحمرة دخل وقت العشاء. تنتهي على ما أخبره من أقوال العلماء بدخول الفجر أو بصلاة ركعة قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل، فالظاهر منه أن هذا وقت الفضيلة، والله أعلم. الولد مبخلة مجبنة، سنده ضعيف لكن المعنى يصح. الولد يحمل أهله على البخل إلا من رحم الله. فالرجل يأتي ينفق في طاعة الله ومرضاته، يأتيه أحد يقول: ابنك أولى، فيحمله على البخل. هل الصوفية لها صلة بالدين؟ بحسب أحوالهم. صلة بالدين لكن بحسب أحوالهم. هل التجارة في مستحضرات التجميل والمكياج حرام؟ ليست بحرام. وعلاج المسحور، المسحور علاجه الدعاء، ثم يرقي نفسه بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، ويدخل في يديه ويمسح رأسه ما استطاع من جسده 3 مرات، ويكثر من ذكر الله ومن تلاوة سورة البقرة قدر الاستطاعة. حديث من عاشر قوما 40 يوما لا يثبت. الماء الزرع المروي بماء المجاري لا بأس باستعماله. ماذا أفعل إذا أصبحت جنبا في مكان غير بيتي ولا يوجد سبيل للاغتسال؟ ما الإشكال لما تقول لصاحب البيت الآخر أنا أريد أن أغتسل، ما فيها مشكلة. إذا كنت عاجزا تماما يا مؤمن ولا أراك عاجزا، فأمم وصلي، لكن لا تهمم في حضور الماء كما لا يخفى عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا لقمان، وكذلك أخت مريم عليها السلام الله ورحمته وبركاته. أحبك الله. حكم طلاق المؤسوس على حسب حالته المرضية. إن شهد الأطباء بأن تصرفاته ليست مجزئة حينئذ يتوقف في طلاقه. أما إذا قال الأطباء أن أعماله أن عقله يتحمل، هذا حسب قول الأطباء. ما حكم من يتطول على جسمه أثناء الغوص على الطحالب البحر وفي البحر من تحت يعني ولي الشاهد؟ ما سيطهره؟ الاستنشاق من موجبات الوضوء، ليس من موجبات الوضوء، بل الاستنشاق من المستحبات. وحفظك الله يا أبا أحمد، وجزاك الله مثل ما قلت، بارك فيك وفي ذريتك. هل يلزم لكل عمرة في أشهر الحج هدي أو صيام لمن لا يقدر؟ إذا كنت نويت بها عمرة التمتع، إذا نويت بها عمرة التمتع، وإلا إذا نويت عمرة مستقلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في ذي القعدة عددا من العمرات ولم يحج. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، حديث ثابت صحيح. ما حكم صبغ الرجل شعره بالأسود؟ ذاك مكروه احتياطا. أما حديث غير هذا الشيب وجنبوه السواد، لفظة جنبوه السواد ضعيفة، وكذلك لا يتم الاستدلال بحديث سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لأن الصبر بالسواد هو علامتهم، ليس هو الأصل في حرمانهم من الجنة. وقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصبغان بالسواد، وكذا ورد عن عقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص نحو ذلك. هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ نعم يغني عن الوضوء. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا كنت أنا في المسجد، إذا كنت في المسجد وأنا أصلي وقام الإمام للصلاة، أكمل صلاتي أم أقطع؟ أكمل صلاتك، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمعنى لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. حكم من يكتب شيء من أملاكه للإناث دون الذكور وهو حي، يسأل عن السبب، وإلا فالعدل بين الأولاد مطلب كما لا يخفى. كيفية أداء سجود السهو بعد الصلاة؟ تسجد سجدتين وتسلم، سجدتان كسائر السجدات. لماذا لم يرضى الرسول أن تكتب السنة في حياته؟ لا، رضي عليه الصلاة والسلام، كان أولا نهى ثم رضي، كان قد قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، وبعد ذلك رخص عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما سبقني أحد بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، لأنه كان يكتب ولا أكتب. وأيضا سئل علي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس عليه؟ قال ما خصنا رسول الله بشيء إلا بفهم أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، كان معه صحيفة، يقول لقيت نقودا ولم أعرف بها ما العمل، أعرف بها أفهم من فتوى الصبر بالسعودية يجوز لي مع العلم أني لا يرى شعري سوى محارمي. الأخت منى الخلاف المتقدم إنما هو للرجال، أما النساء أصبغي كيف تشائين ما لم تتبرجي لرجال أجانب وما لم تدلسي بهذا على خاطب من الخطاب. ما حكم الرجال ينظرون إلى محرمات في التليفون؟ هذا محرم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل عن طلاق الغضبان، إذا أفقده الغضب عقل ألا يقع طلاقه؟ أما إذا كان غضبا متحملا كالذي يجري بين الناس فطلاقه واقع ما دام في عقله ويملك أمر نفسه. يجوز المرأة أن تصبغ بما شاءت، ولكن كما أسلفنا بالقيدين لا تدلس بهذا على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب. هل يجوز أن أنام بجوار أمي؟ عمري 32 وأمي 65. يا إسلام احترم، يا إسلام احترم نفسك، خليك في سرير وأمك في سرير، بارك الله فيكم، أو في مكان آخر حتى أمك قد تتعرى وأنت قد تتعرى. يا إسلام حافظ الإسلام. أنا لم أحصل على حقي إلا بالرشوة، فهل أفعل؟ هذه لا تسمى رشوة، الرشوة ضابطها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل تختتن البنت وطفلة ذلك راجع إلى الأطباء أو الطبيبات المسلمات الثقات؟ الرقية من السحر والعين هل تدخل في الذين لا يسترقون ولا يرقون؟ لا تطلب الرقية لنفسك. أما لا لفظة لا يرقون في الحديث فضعيفة شاذة، تفرد بها سعيد بن منصور في صحيح مسلم. رجاء انتظر لما سئل الذي كتب الناس دون الذكور قال حيطة وحذر، توقع أن يصيبون مكروه في حال الطلاق أحد منهن، ليست هذه مبررات يا عبد الرحمن الشيخ، ليست مجوزة للتمييز. هل يجوز القسم بغير الله؟ لا يجوز القسم بغير الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. غدا الخميس، نسأل الله يعيننا وإياك على صيامه يا علاء. حكم معاملات البنوك، إذا كنت تتعامل بالربا فالربا حرام. زوج طلق زوجته 4 مرات، اثنان تهديد واثنان طلاق، ويريد أن يرجع زوجته، ماذا قال يا عزيز قوم ذلك؟ إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق 3 مرات متفرقات، تحسب 3 تطليقات ولا يحل له إرجاعها إلا إذا نكحت زوجا غيره. حكم الصلاة بالفاتحة فقط سهوا، الصلاة صحيحة. حكم ورث المال المختلط، يورث وتصدق بجزء منه تورعا أو تغطية لمالك. حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، التأمين على الحياة لا أراه يجوز. الشكر لله ثم لك يا شيوي. ما حكم هل ترى وقوع الطلاق المعلق إذا كانت النية الطلاق؟ رأي الجمهور الوقوع، وأفتي برأي الجمهور فيها. هل الماء جنيه الآن تعرف أم هي أقل من أن تعرف؟ على حسب المكان يا أيمن، بارك الله فيك أخت منى وسلمك الله. سألت عن الثعبان الأقرع، هل هو فعلا موجود في عذاب القبر؟ الظاهر أنه ليس في القبر، حديث الثعبان الأقرع في القبر لا يصح، لكن الشجاع الأقرع يوم القيامة، يوم القيامة. دخول الحرم والطواف والسعي بالحذاء جائز؟ نعم جائز إذا كان الحذاء طاهرا. بيع البرفانات وأدوات التجميل جائزة، الله يصلح حالنا وحالك يا أختي. إذا سلم الإمام ناسيا ركعة كاملة يسلم معه سبح سبح، وإذا قام قمت معه، وإذا صر على أنه ينهي أكمل أنت الركعة التي نقصتك. تقدم أخ لأخت نحسبه صالحا، وتمت الموافقة من الطرفين، ولكن أبو العروس ليس بموافق لأن الشقة إيجار. كيف تتصرف الأخت في هذه الحالة؟ تنصح والدها بالمعروف، تنصح والدها بالمعروف. الزيادة في الخزينة، في الخزينة خذها ماذا؟ خذها عرفها لمدة سنة، إن جاء وقتها، إن جاء صاحبها أخذها، وإن لم يأت صاحبها فاستمتع بها. ما حكم تشطير صبغة الحواجب؟ أجبت بالجواز مرارا بقيود ثلاث: ألا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، ألا تتبرج بهذا التشطير لأجانب، ألا تدلس به على خاطب، ولا تكون من الداعيات إلى الله حتى لا يظن بها السوء. كيف تكون صيغة الطلاق بثلاث تطليقات متتالية؟ يعني إذا قال أنت طالق طالق طالق هي تطليقة واحدة. الحلق المولودي سنة؟ نعم، حلق المولودي في اليوم السابع سنة. أما التصدق بوزنه ذهبا فلا يصح. المولاة في الوضوء هي التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله، لكن مخالفة المولاة هل تبطل أو لا تبطل؟ لا أجنح إلى البطلان. هل النازية تتعارض مع الإسلام؟ ما مرادك بالنازية يا حسن بن سعيد؟ هل فعلا توفي الرسول بسبب مرضه من السم؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته المرأة اليهودية، وهذا أوان انقطاع أبهام. هل هو السبب أو لا؟ تلك مسألة محتملة. حكم المرتد هو القتل، فأين الإرادة في قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ليس هذا على التخيير يا سيد السيد الشربيني، ليس هذا على التخيير، إنما هذا على التهديد. لما أقول لك يعني مثلا أقتل أو لا تقتل، ليس معنى أنني أبيح لك أن تقتل، لكن إذا قتلت سترى عاقبة أمرك. هل يجوز النحر في اليوم الثاني للعيد؟ نعم يجوز النحر في اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام التشريق، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هل كل سورة في القرآن تقضي لنا حاجة؟ تلك تخرصات، وليست هناك أدلة على ذلك. فمثلا واحد يقول مثلا: اقرأ سورة الطارق يخرج من بين الصلب والترائب للإنجاب. كل هذا تخاريف، كل هذا من التخاريف. حكم قص الشعر شعر الحاجب الزائد إذا كان مضرا لا بأس بذلك. حكم الزوجة التي تعصي زوجها، تأثم إذا عصته وهو يدعو إلى المعروف. هل يموت الشيطان؟ سيأتي عليه وقت يموت، لكن إلى يوم البعث، أنظرني إلى يوم يبعثون، لكن الشياطين الأخر يموتون، أتباعه يموتون. اللهم أنت الحي الذي لا يموت، الجن والإنس يموتون. لقيت حلق ذهب ولا أعلم من صاحبته، ماذا أفعل؟ لقيت حلق ذهب ولا تعلم عارفيه سنة، إن جاءت صاحبته أعطيها، إن لم تأتي صاحبته استمتع بها. هل يجوز الاشتراك في الأضحية بنية العقيقة بسبع بقرة جائز يا أخت خديجة؟ للبنت وسبعان للولد. رجب أبو شنب مصر على أن يكون أبو شنب، لكن لا بأس يا رجب. ما حكم من صام يوم عرفة وهو رايح الحج يوم عرفة؟ لا بأس بصيامه إلا أن الأولى أن يفطر. أما الإفطار فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة، أما الصيام فلأن بعض الصحابة صاموا يوم عرفة كما ورد عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. هل تراجعت عن الفتوى السابقة؟ أنا ما تراجعت عن شيء بارك الله فيك في هذا الصدد، إنما أحيانا الشخص يفتي فتوى الجمهور تعزيرا، أحيانا أنقل قول الجمهور فقط بارك الله فيك، لأن الأدلة المستدل بها كانت المرأة تنوي، وهي حديث لالة بنت العجماء لما قالت كل مالي في رتاج الكعبة وكل مملوك لي حر إذا لم يطلق فلان من زوجته، كانت تنوي، فأنا على ما أنا عليه، لكن مواطن تستدعي أن أفتي برأي الجمهور. شعر أنقل رأي الجمهور، أنقل شعر رأي الجمهور. شعر الحاجب غير مضر ولكنه طويل، كان يولد ضررا فلا ضرر ولا درار. البرنامج الذي يغير صورة الإنسان إلى صورته وهو على الكبر هذا أقرب إلى لعب الأطفال منه إلى الكبار الرشدة العقلاء، ولا يستطيع أحد أن يتوقع كيف ستكون صورته بعد 20 سنة. تلك أمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى وليست بصحيحة أصلا، والأولى اتقاء هذا لما فيه من الرسومات ومظاهر بخلق الله. أم المجاهد تسأل: ورثت امرأة مالا من زوجها وتصدقت بالكثير منه، هل يصل للزوج من الأجر شيء؟ الأجر للمرأة، الأجر للمرأة، لأن المال مال وارث وهو مالها وصل إليها بطريقة حلال. المال الأجر للمرأة. أدى ليوسف ربنا يهديه للصلاة، اللهم أهد يوسف للصلاة وأبنائنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين. مصطفى بن موسى حكم عدم السجود للسهو عمدا في صلاة السنة، ترك واجبا وأراه يأسا وإن كانت الصلاة تصح. أنا أنه مغترب، هل يجوز إخراج زكاة الفطر لأسرته في مصر؟ نعم يجوز يا أبا عبد الرحمن. قول سيدنا محمد هل فيه بدعة؟ في الصلاة لم يلد، لأنك تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، في غير الصلاة جائز أن تقول ذلك. هل يقع الطلاق برسالة عبر الواتساب؟ نعم يقع الطلاق. هل نصلي الكسوف أو الخسوف إذا علمنا من الحساب الفلكي؟ لا، بناء على الرؤية، لأن النبي قال فصلوا حتى ينكشف عنكم. ما هي المتابعة في علم الحديث؟ المتابعة أن متابعة تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فمثلا زيد روى عنه عمرو وعلي، قال عمرو تابع عليا، إن زيد روى عنه عمرو وعلي، وعمرو روى عنه إسماعيل وعلي روى عنه طه مثلا، فيقول إسماعيل وطه متابعان بعض المتابعة قصيرة. أوصله لك الآن، أتانا الآن شخص بخبر قال أن حصل كذا كذا في القاهرة، بعد مدة جاء شخص آخر قال حصل كذا وكذا في القاهرة نفس الخبر، نقول تابعه. صام الجزار يأخذ من الأضحية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطى الجازر منها شيئا. ما معنى رضى من عنهم التبع تحملها عنهم؟ لكن ما هذا الذي تريده؟ فهمني نجلاء تسأل حكم قطعتي لأقارب زوجي بسبب ظلمي. لا بأس أن تتقيهم، لكن إذا عفوت فهو أفضل، لقول الله تعالى فمن عفى أجره على الله. استخدام رخصة اغتيال التي طلعت برشوة دون علمي، هل أنت تستطيع أن تقود السيارة قيادة جيدة أم لا؟ إذا كنت تستطيع أن تقود السيارة قيادة جيدة فلا بأس باستعمالها. ما التطفل وما حكمه؟ التطفل مكروه وقد يصل الأمر إلى التحريم. أما التطفل فهو صوره متعددة، من أمثلته مثلا شخص دعاك لزيارة الغداء عنده، جاء واحد من الناس لصق بك كي يذهب يأكل معك، هذا تطفل. شاهدوا في كتاب الله سبحانه وتعالى ووضح الآية لعل فيه من يفهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فمثلا الرسول كان يتغدى الساعة 2 مثلا ظهرا، فيجي واحد الساعة 1:40 يطرق باب الرسول، افتح لي سؤال يا رسول الله، يستغرق السؤال يسأل حتى يأتي وقت الغداء فيأكل مع الرسول. تكاثر الناس على هذا وتزاحموا على هذا، شق الأمر على رسول الله. كان واحد متحمل 2-3 متحملون، لكن أصبح يوميا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، يعني غير منتظرين نضجه واستواءه. أيضا في هذا الصدد دعا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام رابع 4 فتبعهما 5، فلما وصل إلى البيت قال الرسول لصاحب البيت: إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له وإلا رجع. فهو متطفل هذا الرجل بهذه الطريقة. على ما حكم الزوجة التي لا تصلي مكرمة؟ لأن الله قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وقد توعد الله تارك الصلاة حتى يفوت وقتها، ليس تاركها بالكلية، بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حديث إطفاء الحريق بالتكبير: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفو لا يصح. لماذا تكرهون الإمام على لماذا تكرهون الإمام علي؟ يا كذاب، ما كرهنا الإمام علي، الإمام علي نحبه حبا أشد من حبنا لأبائنا وأمهاتنا، فأنت شخص كذاب. ونعتقد أن عليا رضي الله عنه وأرضاه في الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن عليا كما قال الرسول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ونعتقد كذلك أن عليا رضي الله تعالى عنه من آل بيت الرسول، وقد قال الرسول وقد وضعه تحت كساء هو فاطمة وحسن وحسين، قال: اللهم هؤلاء آل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بل أعتقد أن عليا في قتاله مع معاوية رضي الله عنهما هو الذي على الحق وأقرب إلى الحق، لأن النبي قال: تقتل عمارا الفئة البغية، وقد قتلته فئة معاوية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فمرقت الخوارج فقاتلهم علي. فلا تكذب علينا وتقول إننا نكره عليا أيها الأفاك. الكلام ليس للسيد ابن السيد الشربيني، إنما هو ناقل لأنه قائم على مواقع تأتي بأسئلة، فليس الكلام على السيد ابن السيد الشربيني يحفظه الله. حكم تمني وقوع حرب عالمية ثالثة حتى تتغير موازين القوى في العالم. أنت جلس تقرأ قرآن يا حسن بن سعيد وتتمنى وقوع حرب عالمية ثالثة، تعرف الحروب الآن نووي تدمر العالم، إن السعيد لمن جنب الفتن، والله الذي يغير الموازين في العالم. اسأل الله أن يصلح الأحوال. أنت رجل تؤذن أو تصيح في القرآن، اسأل الله أن يغير أحوالنا وأحوال المسلمين من ما نحن فيه إلى ما هو أحسن. أما حرب بات فيها الملايين من البشر بالنووي الذري ونحو ذلك، لا تتمنى ذلك. صلينا جماعة ولم نقم الصلاة، هل نعيد؟ لا تلزموك إعادة. مضت سنوات طويلة وأنا أغسل يدي في الوضوء من الرسغ إلى المرفق وليس من أطراف المصابين الأصابع. مش أنت في الأول يا شريف تغسل يديك هكذا وبعدين تعرض تمشي يا شريف؟ الله يحفظك. دي فوائد البنوك حرام لأنها ربا. المال بيوصل لكام عشان نبتدي نطلع عليه زكاة؟ بما يعادل 97.2 جراما من الذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات متكاسلا متهونا طبع الله على قلبه غفر الله لك يا صاحب السبب ووفقه. اقتصد. جزاك الله خيرا. كيفية الاستغفار الصحيح. الاستغفار عدة صيغ، لكن وأنت تستغفر اعزم على ألا تعود إلى الذنب. صحة صلاة التوبة. قال رسول الله، قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد نصح الرسول رجلا فعل ذنبا مع امرأة أن يتوضأ ويصلي الوضوء ويصلي ركعتين. أما إن كنت تقصد صفة معينة فبينها. هل العقيقة في أي وقت بعد الولادة؟ العقيقة يوم السابع. إن فاتك السابع ففي أي يوم؟ إلا أن فريقا من الفقهاء يقول إنه يوم 14. مدثر بن سعيد بن عبدين حبك الله يا مدثر. هل مسح الأذنين من الوضوء لا يجب ذلك؟ الخبر الوارد الأذنان من الرأس لا يصح، حتى لو كانت من الرأس فلا يلزم مسح الرأس كله عند الجمهور من العلماء. هل يجوز للمحرمة أن تلبس الكمامة بدل إزدار البيشة؟ يجوز للمحرمة أن تلبس الكماشة. هل وإلى سؤالك يا أبو صديرة، يخرج من العمل قبل انتهاء وقت العمل عندما لا يكون عنده عمل، هل عليه إثم بشرط عدم الإضرار بمصالح المسلمين أو إذن المدير المباشر؟ هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم يجوز، لكن أجرك أقل يا رضا المصري. رؤية تغسيل سيدنا محمد وأنا في 13 من عمري، يعني مش فاهم. الله يسهل أمرك. سجد الإمام سجود السهو بعد التسليم، هل يرجع المأموم المسبوق لسجود السهو مع الإمام بعد قيامه؟ يستمر في قيامه، ورجع فله وجه، لكن لو لا يستمر في قيامه. إذا لم تستمسك يا سامي وضوءك صحيح. حكم الحشد الحقن المجهري لتحديد نوع الجنين لا بأس بذلك إذا كان الاعتقاد صحيحا وتعتقد أن من الأسباب. ما الكماشة؟ كماشة معروفة لدى النجارين، هي التي يقبض بها لها سنان، يقبض بها المسمار ويسحب بها المسمار. إذا طلق الرجل زوجته وأرجعها هل تظل باقي تطليقتين أو ترجع 3 تطليقات؟ لا، بقي لك تطليقتين فقط. ما حكم عمل الزوجة؟ الحكم في عمل الزوجة مبني على طبيعة العمل والملابسات المحيطة به. وبعدين يا حمود السيلاوي، ما حكم من الناس الذين فقط يتبعون القرآن ولا يأخذون السنة ويسمون أنفسهم الأحمدية؟ هؤلاء من أضل خلق الله، من أضل خلق الله. يقول لك نأخذ القرآن ونأخذ السنة. ما امتثلوا القرآن أصلا. لو أخذوا القرآن لامتثلوا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لامتثلوا أمر الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لامتثلوا أمر الله، خافوا من كلام الله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. فهم كذابون. كذابون. إذا صاروا على هذا الضرب سيقولون لحم الحمير حلال، لأن القرآن ما فيه إن لحم الحمير حلال. سيقولون أكل الفئران والخنافس والصراصير حلال. وليس هناك نص يمنع من القرآن، إنما النص في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. سيقولون لبس الرجال للذهب والحرير حلال، سيقولون إن رجل يمشي يلبس جيبة أو يزكى النساء حلال، ما المانع لهم؟ السنة جاءت بينت لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. هل يجوز أن تجلس المرأة مع العائلة فيها رجال ونساء بحضور زوجها؟ لا يجوز ذلك. أريد كتابة رجال ونساء مع بعضهن البعض فاختلاط. رجال أجانب هذا اختلاط. إذا دقن وقت العشاء ولم تتكمل صلاة الكسوف فهل يتوقف الإمام؟ يكملها. قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ماذا يفعل من استخلافه الإمام؟ يكمل. الله يدعو زوج بنتك، الله ييسر له أمره يا رب. هل الزواج العرفي شرعي؟ الزواج العرفي له صورتان، امرأة تزوج نفسها لرجل عرفي باطل، لكن امرأة تزوج نفسها لرجل بولي وشهود وصداق ولكن لا تسجله في المحاكم هذا صحيح. أبو أسامة حكمه كفتنة الخدمة، لا بأس خذها، خدمة المعاشات مفروض على الناس. صلاة المسبوق، صلاة المسبوق صحيحة. ما حكم من يقول على جد الطلاق؟ هذا عابث. على جد الطلاق تعرف على نفسك، ظنك مختل يا من تقول هذا الكلام. هل يجوز أن أصلي سنة العشاء والشفع بنية واحدة؟ لا يا محمد بن موسى ورحمة الله على محمد بن موسى. هل يجوز الأضحية عن الميت؟ تجوز الأضحية عن الميت صدقة. ما السؤال يا أبو صديرة؟ يجوز المرأة الحائض قراءة القرآن؟ يعني يجوز. ما رأيكم في ابن العربي؟ ابن العربي شخصان، ابن العربي المالكي الفقيه، هذا رجل أهل السنة، ابن العربي الضال الصوفي الذي اختلق وابتدع في الدين، فهذا من أضل خلق الله. حكم مس المصحف من غير وضوء لا بأس بذلك، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون الملائكة. الحبة السوداء حديثها ثابتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء. هل يوجد كتاب لشرح البخاري لكم أجزاء منه خرجت؟ وإن شاء الله بصدد إخراج الباقي اسمه النور الساري في شرح البخاري. حكم امرأة أم أحيانا تنام بجوار ابنها شاب ليس بصغير، أجبنا على هذا أيضا ابن فيصل، خلي الولد ينام بعيد عن أمه، بارك الله فيك. وحكم من أتى من العمل واستحمى على نية الوضوء لا بأس. ما المخرج من الفتن التي تحيط بنا؟ كتاب الله وسنة رسول الله مع تقوى الله والتوكل عليه. ثم الاختلاط بصحبة صالحة، هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالبنت إذا اختلطت ببنات طيبات على سبيل المثال يأخذون بيدها إلى الخير ويرشدونها إلى ما يقربها من الله، يذكرونها بذكر الله، ببر الوالدين، ببر الأم. أما إذا اختلطت ببنات فاسدات تخرب عليها دينها ودنياها، عياذا بالله. وكذلك الرجل ثبات الناس، أجبناك على هذا صفاء بنت طاهر ورزقنا الله إياكم الفردوس. الأخذ من اللحية للعمل إذا كنت مضطرا. كتاب الروح لابن القيم تعليقي عليه أنه فيه خرافات كثيرة، وأن هذا الكتاب ينبغي ألا يقتنى لما حواه من الخرافات، وفي نسبته لابن القيم نظر. وعليك السلام وشيخ فرج ورحمة الله وبركاته، وسلمك الله وأتم عليك العافية والشفاء. نسأل الله أن يجمعنا وإياك على خير في الدنيا والآخرة. هل يجوز مسك القرآن دون وضوء للاستماع لشخص فقط؟ أجبنا بالجواز. وقلت تفسير رؤية سيدنا أبو بكر يحتضني. ذهب السؤال. موكل طلب مني أن أكتب له عند عقد زواج عرف إن حررته أكون بذلك شريكا له في الحرمة. يعني إيه صورته؟ فصلنا أن العقد العرفي صورتان، بولي وشهود وصداق ما بأس، لكن امرأة تزوج نفسها برجل هذا باطل وتأثم. تعالوا على الاسم والعدوان، حمدي محمد الجندي مكرر اسمه. هل يجوز الموعظة عند حالة وفاة في المسجد والقبر أم بدعة؟ هي لم ترد عن الرسول أن في المسجد، أما عند القبر إن احتيج إليها فعلت. هل يصح أن جاء رجل إلى الرسول فسلم عليه فانتظر الرسول إلى أن يتوضأ ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير وضوء؟ أي المضمون صحيح، لكن التفصيل هذا في لأن سلم رجل على النبي فلم يرد عليه السلام وجاء وتيمم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة ثابت. العقيقة بعد سنة تجوز، وابن سيرين عق عن نفسي على الكبر. شخص يتم خطبة 45 دقيقة، هل يجوز أن أقول له اختصر قليلا؟ يجوز، لكن بما لا يحدث فتنة، لا تكلمه على المنبر تحدث فتنة، هناك من سيرد عليك وتخرب الشغلة. شوزي بيظل يحلف بالطلاق كثير، اسمه زوجة زوجها يظل يحلف بالطلاق كثير، والحل هيك يكون طلق إذا قال لك أن تطالق 3 مرات متفرقات، حكم عليه. وحفظك الله يا حمد الجندي. حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الذي فيه لا كنن من أمتي أقوام يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حديث ضعيف. نصيحة لمن يضيع كثيرا من وقته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأحسنت يا محمود الغراب. كيف شرع في الصلاة الركوع والسجود؟ كيف مش فهم؟ لم أفهم كلامك، لكن لعل الأخ النزيه استمع إلى كلام كلام يعني ينقلونه عن ما رأي ما قرأت سنده، لكن يعني المضمون يقولون إن شخصا من تلاميذ الإمام الشافعي ذهب للحج، فلما رجع من الحج ذهب الشافعي يزوره ويهنئه بسلامة الوصول ويسأل الله له قبول الحج، فقال أنا ما حججت. قال إذن كيف ذهبت ورجعت؟ قال ذهبت أطوف، كلما طفت مست يدي هذه امرأة فذهبت أتوضأ. أرجع أكرر نفس الكلام، لما انتهى الحج فرجعت مع الناس، فقال له الشافعي على ما ينقلون والله أعلم هل أخذت بمذهب أبي حنيفة النعمان في هذا الصدد أن مس المرأة المراد به الجماع يعني المس لا ينقض الوضوء؟ معنى الشافعي يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء، وأحيانا يفتى في مسألة بالتعزيز. ألم ترى أن عمر رضي الله عنه لما تسرع الناس في الحج، عمر تسرع في الناس في عفوا في الطلاق، عمر تسرع لما رأى تسرع الناس في الطلاق قال أرى الناس قد تسرعوا في، يعني واحد يقول لزوجته تطلق بالثلاث، كسر هذا الكلام ولم يكن على عهد الرسول هكذا. فعمر قال خلاص قل أن تطلق بالثلاث نحسبها ثلاث، وصار الناس على رأي عمر. وأيضا شرب الخمر على عهد الرسول ليشرب خمر، الذي يشرب خمر كان يضرب بالجريد والنار، واحد شرب خمر قال الرسول قوموا إليه فاضربوه بالجريد والنار، فيقوم يضربوه بالجريد والنار. أبو بكر جلد اللحم من 40 جلدة، عمر جلد وجد المسألة توسعت، قال خلاص اللي يجلب خمر نجلده 80 جلدة. بارك الله فيه. ما حال أسامة بن زيد الليثي في الحديث؟ خديجة حفظك الله يا خديجة، أنت ومحمد والأولاد جميعا. أسامة بن زيد الليثي صدوق إذا لم يخالف، الأصل أن حديثه يحسن إلا إذا أتى بما يخالف، فنتوقف فيما خالف فيه أو فيما استغرب من حديثه. ما الكتب التي ننصح بها طالب العلم؟ أنصحك بكتاب الله وبكتب تحوي سنة رسول الله، هي كتاب البخاري مختصر، مسلم مختصر، رياض الصالحين مختصر، كتاب في العقيدة مختصر، تفسير صحيح تفسير ابن كثير. ما رأيك في ابن تيمية؟ عالم العلماء له عليه. ما مقدار زكاة المال؟ علما أني أقطن في منزلي للإيجار. نعم ينظر في حال المستفتي يا زيد. إذا كنت من أهل الاستحقاق أعطيت من الزكاة. فاطمة الحسيني تقول أنقل فتاوى على صفحتها في فتوى أن الوضوء باطل معي، عفوا، أن الوضوء باطل مع المسح على الكم. نعم، هناك من قلنا أنهن اضطرن لأن العمل به كاميرات ولا استطيع أن نزع الملابس. الوضوء باطل أيضا يا فاطمة، يعني تمسح على الكم هكذا، تمسح على الكم هكذا، الوضوء باطل. الله قال وأيديكم إلى المرافق. هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ أجبت آنفا بجوازي إلى أن أطلع الفجر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الحديث الآخر فيه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. في المواقيت يعني تدرك، ممكن تدرك ركعة من العشاء قبل الفجر أدركت العشاء. يقول محمد بن مكات له زوجة ليست بالجمال ولا بالنظافة، اغتبتها يا محمد الله يسامحك، ولا بالنظافة المطلوبة في بيتها ولا تربية الأولاد، دل على الخير وهي مريضة بعض الشيء، يعني ما أعذرها يا محمد. أنا أعرف ماذا تريد يا محمد، هل تريد أن نقول لك يعني أقول لك ولا نصبر عليها وارحم ضعفها فهي مريضة كما ذكرت، ولا تفضح سرها ولا تنشر كلامها ولا تنشر ما يشينها في وسط الناس هكذا؟ بارك الله فيك وحفظك الله. وإن كنت مسرا وأردت أن تتزوج تزوج ولا تشعر بالناس. حديث من يحرم الرفق يحرم الخير كله، لا، في رواية يحرم الخير بقدر حرمان الرفق بقدر حرمان الخير، تناسب. هل تجوز الاستخارة أكثر من مرة في أمر واحد؟ نعم، قال ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم إني مستخير ربي 3. وعليك السلام يا شيخ فرج وحفظك الله ومن بلغت. هل يجوز الصوم بدلا من الهدي عن طفلين في حج التمتع؟ مع العلم أن والدهم معه مبلغ من المال يدخر، لا، قدمت اخترت لهم التمتع فأذبح عنهم، هذا مع فلوس. ما حكم الرسم كهواية؟ ارسمي غير ذوات الأرواح يا نادية. رجل جاء إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أنا ليس لي عمل إلا ما يدخل علي من هذه التصوير. مصور. قال ابن عباس ابن مني. فلما دنا منه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. إن كنت صنيعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. ما حكم قطعة القريب الحاسد المعروف بالذهاب للصحراء الأعمال؟ انصحه أعطي حقه كرهن ولو بالهاتف. إمام لا ينتظر المصلين ولا يحترم وقت الظهر بحيث يقوم لصلاة مباشرة، يقيم الصلاة مباشرة بعد الأذان. وهي إن استطعت أن تقدموا إماما آخر قدمتم. يقول هو إحنا نعمل إيه في الحر ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، فتعوذ بالله من النار. وهذا نار الدنيا جعلت تذكرة بنار الآخرة. ألم تقرأ قوله تعالى في سورة الواقعة أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة بماذا؟ تذكرة بنار الآخرة. إذا لسعت هكذا بالنار تذكرت نار الآخرة. حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر لا يثبت. الزهار يقع كفر كفارة يمين لأن الزهار نفسه منكر من القول وزور. نبيت الغمت يا نبي لا يدواب السماء ولا من دابة في الأرض. ومن الممكن أن تقدر تقول وما من دابة في الأرض ولا مخلوق في السماء. جاز هذا في التأويل. والتغليب يطلق إن هم إلا الأسودان يا رسول الله، تمر الماء، الماء ليس بأسود لكن تغليبا. فمن الممكن أن نقول ما من دابة في الأرض ولا مخلوق في السماء. وهناك دليل آخر أن دابة السماء أي شيء يدب في السماء، يعني يمشي في السماء، يسبح في السماء السابحة سبع أقوام ملائكة الرحمن. والجن أيضا، أنت تعرف أن الجن يطيرون في الهواء، الجن يطيرون والنسور والصقور تطير في الهواء. حكم حلق اللحية لمضايقات أمنية، مضايقات باستمرار، استمروا على اللحية أيضا وتحمل لوجه الله تعالى شعائر الإسلام تقوى وتنتشر في الناس. أما كل واحد من بعض تأخذ يوم يحلق لحيته وثم يوم تقول لا تصلي في المسجد كما يحدث في تونس، يترك الصلاة في المسجد إلا بإذن وترخيص، فكل الدنيا ضيع تثبت بعض الشيء. وننصح رجال المباحث أن يتقوا الله في أنفسهم وفي المسلمين، فإن ترهيبهم لمن يطلقون اللحى سيأسمون عليه ويسألون يوم القيامة عليه لماذا منعوا الناس من اتباع سنة رسول الله. سيحاسبهم ربهم على ذلك. سيحاسب ربنا سبحانه وتعالى الشرط الذين يتابعون الملتحين المستقيمين والمصلين المستقيمين لماذا تحاولون إبعاد عبادي عني. سيسألهم ربهم سبحانه وتعالى عن ذلك. ما الجرم الذي ارتكبه الملتحون الذين طبقوا سنة نبي حتى تطاردونهم وحتى ترهبونهم؟ ما الجرم الذي ارتكبه من يحضرون المساجد ويتحرون سنة الرسول الأمين ويطالبون بشريعته؟ ما الجرم الذي ارتكبوه حتى تروعوهم، يجب أن تعينوهم. إن الله قال في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن الجدير بالشرط والحكام وبالمحافظين وبالمديرين الذين مكن الله لهم في الأرض، جدير بهم وواجب عليهم أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. ليس بجائز لهم أن يروعوا المستقيمين ولا يروعوا المصلين ولا يروعوا الملتحين، إن ربي سائلهم عما يصنعون. يقول للتوبة من أرباح البنوك تشوب ما قبلها من عقاب الأرباح التي أخذت، ما الله ذلك وأكثر من الصدقات. مس المرأة ينقض الوضوء حتى للمحارم. أختار رأي عبد الله بن عباس الصحابي الجليل أن ذلك لا ينقض، وأن المس أو لمست المراد به جماع. مس هل المقاطعة فيها اسم القريب الحاسد؟ لم تأسم أنت تتقي شر، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: يا رسول الله، إن لي رحمة أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني واصل. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أمي وامرأة 80 عاما لا تحسن الوضوء، هل تصح صلاتها؟ علمها، إن عجزت دعها تتيمم وتصلي. ما حكم النسي سجدة في الصلاة؟ إذا كانت السجدة في الركعة الأخيرة أتى بها ثم تشهد وسجد للسهو، إن كانت السجدة في ركعة متوسطة أتى بركعة جديدة. صاحبتها جاءتها بعثة دكتوراه سنة لبريطانيا، هل يجوز لها السفر وحدها؟ لا يجوز، لأن النبي نهى أن تسافر المرأة بلا محرم. هل المضمضة من أركان الوضوء؟ ليست من أركان الوضوء، لأن الله قال: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية ليس فيها المضمضة. القصر في الصلاة بعد السفر إلى بلد بعيد لمدة شهر، الجمهور على أنك تتم بعد 3 أيام، وإن كان الذي تذكره رأي لعبد الله بن عمر وابن تيمية وبعض العلماء. اقتربت من عمر 40 وأشعر أني لم أعمل أي عمل مقبول يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، فبما تنصحني؟ أنصحك أن لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حكم الانتخابات في بلادنا تونس، إذا كنتم بالانتخابات بإذن الله ستسقطون الأشرار وتأتون ببعض الأبرار أو البعض الذين ضللهم أخف، فنحن مع المفاسد الأقل. ما حكم من لم يضحي وجودي في بلد العجم أيام العيد؟ الأضحية سنة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. الله يسلمك سيد الشهيد. في كتب لتعلم اللغة الإنجليزية غير موجودة من مصر، ولا نستطيع الوصول لمؤلفها، وهي غالية جدا، إن وجدت في السوق الأجنبية لا يجوز طباعتها، إذا كانت لضرورة جازت. هل لابد من مراعاة ترتيب الصور في المصحف أثناء القراءة في الصلاة؟ لا يلزم، لأن النبي ثبت عنه أنه صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. حديث السفياني فيها بعض المقال، حديث السفياني فيها بعض المقال. وجزاك الله خير يا جمال أوصفي. هل يدخل في التابعين من عاش في زمن النبي ومن آمن به ولم يرى؟ هذا التابعي يطلقون عليه اسما محفوظا به يقولون المخضرم، فالمخضرم من عاصر الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى النبي مؤمنا به، إما أن يكون مؤمن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما تمكن من زيارة الرسول، أو موجود كافر في زمن الرسول وأسلم بعد الوفاة. حكم الشراب الطبي المغطى بالسيليكون للمرأة المحرمة وشنطة الكتف للرجل المحرم، كل ذلك جائز. متى تلبس المحرمة النقاب؟ بعد طواف الإفاضة أم بعد؟ لا، بعد رمي الجمرة وتقصير شعرها. إذا رمت الجمرة وفعلت شيئا مع شيء آخر كتقصير الشعر أو كلت في الذبح تلبس النقاب، كل شيء يحل لها إلا الغشياء. الأخ رجل أبو شنب ما زال يسأل عن ماذا يا رجل؟ وجزاك الله خير، أرجو أن لا تؤاخذنا يا رجل، نحب أن ندعب ببعض المداعبات كذا لعل يعني النوم يذهب عن الناس. يا رجل أبو شنب ليتك تقول أبو لحية أفضل من أبو شنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قص الشعر بأوف اللحى. الإخوة الكرام بارك الله فيكم، انتهى الوقت المقرر، إخواني يشيرون إلى قضاء الوقت، حفظهم الله من كل مكروه نسوء. وبين يدي الختام أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، لا تنسوا مقولات الصالحين ودعاء الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، أكثر من ذكر الله وحمده، كلمة الحمد لله وكلمة أستغفر الله يزيدان في الأرزاق، وكذلك يدفع الله بهم المصائب والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نارا. قال تعالى: لئن شكرتم لازيدنكم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فأكثروا من حمد الله وأكثروا من شكره، ولا تنسوا الدعوة إلى الله. أهل الكفر ليل النهار يصدون الناس عن سبيل الله، أهل المسلسلات والمسرحيات ينشئونها لإضلال الناس عن طريق الله، فابذلوا جهدا لتحبيب الناس في خالقهم وتقريب الناس من ربهم سبحانه وتعالى، اجتهدوا في ذلك، بينوا لهم محاسن الشريعة، علموهم شرع الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. أيها الإخوة والأخوات، دائما إذا أردتم أن يحفظكم الله فاحفظوا دينه وبلغوا دينه للخلق، بلغ دين الله للخلق حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى. اجتهد في محاضرات في الدين إن كنت تستطيع، اجتهد في دعم دينك بكل السبل التي تستطيع ما دامت حلالا. إن الله قال: إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم. إن الله قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس. إن الله قال: كونوا أنصار الله. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا تحابوا فيما بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فأفشوا السلام بينكم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم، حفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون. الحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله أن يؤتيه رسوله وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تزل الباطل، لا تشارك في مسلسلات ساقطة ولا هابطة، لا تشارك في محرمات. إن الله لعن بني إسرائيل على لسان النبيين كريمين، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا تحل بكم اللعنات عياذا بالله، بل قال تعالى: والعصر، يقسم ربنا بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، لفي ضياع وخسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جعلنا الله إياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الشكر بعد شكر الله، والصلاة على رسوله، والصلاة على المرسلين أجمعين، موصول للإخوة الذين بذلوا معجزات لإخراج المجلس الإخواني، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.